لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية. قال رحمه الله تعالى: قال قوله: وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. وهذه العبارة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وسيشرحها الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية، كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. في المرة الأخيرة تعرضنا لمقدمة هذا المبحث، وهو المتعلق بالكلام عن اختلاف الناس، أي اختلاف المنتسبين إلى الأمة الإسلامية في مسألة أفعال العباد، في مسألة أفعال العباد. فكما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد، هي خلق الله وكسب من العباد، يعني أمر مشترك كما يأتي التفصيل عليه. هي خلق الله، أفعال العباد خلق الله، الله عز وجل خلق كل مخلوق، خلق كل مخلوق، ومن المخلوقات أفعال العباد. وكذلك العبد له قدرة وله اختيار، يفعل به هذه الأفعال، يفعل به هذه الأفعال. وهذه المسألة تكلمنا فيها أكثر من مرة خلال الكتاب، لكن هنا أعادها رحمه الله تعالى لتعلقها بالكلام الذي سبق، وهو حول الاستطاعة والقدرة والتكليف ونحو ذلك. ومسألة أفعال العباد، مسألة أفعال العباد وأنها خلق الله ومن خلق الله وفي ذات الوقت هي من كسب الإنسان، مسألة اختلف فيها الناس، فظل فيها فريقان، وهدى الله الذين آمنوا من أهل السنة والجماعة إلى القول الحق. وأنتم تعلمون هذه المسألة، لكن زيادة تفصيل في هذا البحث حولها. فالجبرية كما ذكر هم الذين قالوا بأن العبد مجبور على أفعاله، يعني بمجمل للعبارة الجبرية يعتقدون أن الذي يخلق والذي يفعل هو الله سبحانه وتعالى، وليس للعبد اختيار ولا قدرة ولا مشيئة في اختيار أفعاله. ولذا فلازم هذه العقيدة الفاسدة أن يستوي عندهم من دخل المسجد فصلى ومن شرب الخمر، هذا مجبور وهذا مجبور على أفعاله عندهم، لأن الناس في أفعالهم كالورقة في مهب الريح مع قدرة الله، ليس لهم اختيار، وهذا فاسد. وفي مقابلهم كانت القدرية المعتزلة الذين عكسوا كلام الجبرية وقابلوا هذا الكلام مقابلة مباشرة، فجعلوا العبد هو الذي يخلق أفعاله، وهو الذي يأتي بهذه الأفعال، وليس لله عز وجل خلق فيها ولا قدرة. ولذلك الأولون غلوا في إثبات القدر، والآخرون غلوا في نفي القدر، غلوا في نفي القدر. ولذلك كان الفريقان على طرفي نقيض. أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله للحق، وهو الوسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. ولذلك قال زعمة الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية، يعني كل أفعال العباد اضطرارية. هذا كلام في منتهى البطلان. اضطرارية يعني ماذا؟ الإنسان له أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية. فعلا الإنسان عنده أفعال اضطرارية وعنده أفعال اختيارية. مثال الأفعال الاضطرارية النفس الذي يتنفسه الإنسان، هذه أفعال اضطرارية. جريان الدم، عدد ضربات القلب مثلا، شعور الإنسان بالبرد، شعور الإنسان بالدفء، نحو ذلك. هذه أفعال اضطرارية ليس الإنسان فيها دخل، يفعلها نعم، يعني الإنسان يفعله يتنفس لكن اضطرارا. الإنسان الدم يتحرك فيه، وده فعل داخل الإنسان لكن اضطرارا. لكن هناك أفعال للإنسان اختيارية، وهي غالب أفعال الإنسان، كفعل الإنسان للطاعة وتركه للمعصية وأكله وشربه وكلامه وحبه وبغضه ونحو ذلك. هذه كلها أفعال اختيارية. نعم. قال فهي عندهم يعني كلها اضطرارية، كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار وإضافتها إلى الخلق مجاز. عندهم إضافة الأفعال دي للإنسان أو للمخلوق، يعني ده إضافة مجاز. يعني عندهم فلان دخل المسجد، فلان صلى مثلا، فلان صلى، فلان أكل، فلان شرب، يقولون هذه النسبة نسبة مجازية، نسبة مجازية، والفعل كله من الله تعالى. طيب فلان شرب الخمر مثلا، فلان زنى والعياذ بالله، فهذا فاسد، أي هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه. قال قابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات مخلوقات الحية يخلق بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى. جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى. لا، قالوا لا، كل الحركات الأفعال الاختيارية من الحيوانات الإنسان وغيره كلها دي من خلق الإنسان نفسه. ومنشأ هذا كما ذكرنا من قبل الكلام حول فعل الخير وفعل الشر، فعل الخير وفعل الشر. فهم يقولون إن الله عز وجل لا يحب الشر، نعم وهذا صحيح، والله سبحانه وتعالى لا يريد الشر شرعا، لا يريد الشر شرعا، وإن أراده كونا، وإن أراده كونا. ألم يخلق الله عز وجل إبليس؟ هو شر محض، فهذا خلق بإرادة الله، الله أراد أن يكون إبليس ولكن لا يحب إبليس. إذن الله عز وجل لا يحب الشر، وإن أراد وجوده لحكم، احنا اتكلمنا كثيرا عن هذه المسألة، لحكم كثيرة، منها ابتلاء أهل الخير بالإيه؟ بالشر، يبتليهم بالشر، ونبلوكم بالخير وبالشر والخير فتنة. أما هؤلاء فقالوا لا، الله لا يريد الخير، لا يريد الشر شرعا وكونا، هذا لازم قولهم، لا يريد الشر شرعا، دي متفق عليها ماشي، لكن لا يريد متفق عليها بالأهل السنة يعني، إلا الجبرية عندهم ربنا أراد الشر، اللي لما يفعل الشر ده مين اللي عايزه؟ ربنا عنده عند الجبري، ربنا هو اللي عايز الشر. ولذلك هذه العقيدة يا إخوان، وإن كنا ندرسها دراسة يعني أكاديمية، لكن هذه موجودة في خلق كثير ليومنا هذا في الناس، الجبرية خصوصا، العقيدة الجبرية خصوصا موجودة إلى يومنا هذا في كثير من الناس. كم من الناس يفعل الشر والمنكرات، وإذا قيل له يقول لك هو لو ربنا عايز يهديني هيهديني. إذا قلت له مثلا لماذا لا تصلي، يقول لك ما هو ربنا لو عايزنا صلي هيخلينا صلي. نعوذ بالله من ذلك، هذا باطل، احتجاج باطل، هو يحتج بالقدر على فعل الإيش؟ المعصية، وهذا باطل، وهذا باطل. ولذلك كانت الجبرية والقدرية كلاهما على ضلال والعياذ بالله. قال قابلتهم المعتزلة أي القدرية فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. طبعا احنا الكلام مش بسبيل ان احنا نتكلم عن عقيدة القدرية تفصيلا، لكن في المجمل هؤلاء غلوا في نفي القدر، وعلى ذلك جعلوا العبد هو الذي يخلق أفعاله. لا، ربنا ملوش دخل، اللي راح مثلا شرب الخمر يقول لك ده هو اللي خلق الفعل ده وهو مختار له، صحيح الجزء الأخير ده نوافقهم عليه انه مختار له فعلا وله اختيار، لكن هل هذا الفعل لم يخلقه الله ام ان هذا خارج عن خلق الله؟ الكلام ممكن يكون له صورة ممكن تعجب بعض الناس المتعبدين، يقول لك ربنا يخلق الشر ليه؟ ربنا يحب الشر. نعم الله لا يحب الشر، لكن الله خلق الخلق وخلق كل شيء، الخير والشر، لكن جعل للعبد اختيار وإرادة، هو اللي بيختار بها الشر، وإن كان الخلق كله من خلق الله سبحانه وتعالى. وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، أفعال العباد بها صاروا مطيعين وصاروا عصاه. اللي قاعد دلوقتي في المسجد قاعد باختياره ولا هو قاعد غصب عنه؟ اختياره ولا غصب عنه؟ قاعد باختياره. واللي قاعد دلوقتي على القهوة قاعد باختيار ولا العملية ما فيش اختيار؟ ما فيش اختيار، يبقى انت جبري. ولو قلت لا ده هو في اختيار وربنا ملوش دعوه بالموضوع، هو ربنا هو اللي قعده على القهوة، طيب خلاص يبقى ربنا برضو عنده القدر ده ملوش اي دخل في اللي صلى ولا اللي صام ولا اللي زكى ولا حاجة خالص، ده كون كله داير كده وهو يعلم بعد وقوعه افعال العباد فيه. ولذلك هذا باطل وهذا باطل. نعم. ولذلك قال اهل الحق افعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، عندهم الموضوع كله ما لهمش دخل في أي شيء. ولذلك عندما وقد ذكرنا كثيرا من هذه الصور، عندما تطالع أحوال القدرية في سلوكهم تجد والعياذ بالله ما يندى له الجبين وتأسف له عقول الراشدين، ان تجد الجبري يدخل على امرأته وهي تزني، فقال تزنين يا امرأة، وهم بها يقتلها، فقالت تحاسبني على شيء كتبه، أغيرت عقيدتك وقلت بعقيدة ابن عباس، تحاسبني على شيء كتبه الله علي؟ قال نعم، عدت إلى السنة، عدت إلى السنة، أو كلمة نحوها. انظر إلى الضلال، بتقول له أنت هتقول كلام ابن عباس؟ مش ربنا هو اللي خلق ده؟ مش ربنا هو اللي خلق كل حاجة؟ خلاص تحسبنيش. قال نعم عدت إلى السنة. الخيرة فيما اختاره الله، ولذلك سموه بعد كده الخيرة فيما اختار، أو الكلمة نحوها بس أنا مش أذكر الله. الغرض المقصود أن هذا من فساد والعياذ بالله اعتقادهم، أعوذ بالله من ذلك. والقدر مثلا، مثلا تجد الراجل القدري مثال يقول لامرأته للجارية وهو يجلس وتصب له الماء، فقال يزعم قوم أني لا أقدر أن أشرب هذا القدح، مسك القدح في يده اللي يصبته له وهيشربه، يقول هيزعم أقوام أني لا أقدر على أن أشرب هذا القدح. يعني القدر ده أنا اللي بخلق أفعاله، هو ده في إيده وهيشرب خلاص. فلو كان هذا حقا فأنت حرة، بحطه كده خلاص على بقه. الجارية كانت فطنة، فماذا فعلت؟ ضربت يده فطاشت القدح من يده. فانظر إلى هذا الفساد الاعتقادي والعياذ بالله. قال فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، كما عملت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا. والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل أرضأ من المجوس، من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين وهم أثبتوا خالقين، جعلوا كل إنسان خالق لأفعاله، أو جعلوا كل يعني حيوان خالق لأفعاله. ولذلك ما جعلوا إلهين كالمجوس، المجوس جعلوا إله للخير وإله للشر، لا دول كل إنسان بقى إله. نعم. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء. ده رد على من بقى؟ على القدر. احنا ليه قايلين الجزئية دي المرة اللي فاتت؟ ده رد على القدر. كل دليل صحيح يقيمه الجبري فهو دليل على من بقى؟ على القدر. الجبري بيقول ده ربنا بيخلق كل أفعال العباد والعباد ليس لهم اختيار. ده احنا محتاجين نرد بيه على مين؟ على اللي بيقول ان العبد ما بيخلق، ان ربنا ما بيخلقش أفعال العباد، لهم اللي بيخلقوها. ولذلك إذا أردنا أن نناظر الجبري أتينا له بالإيه؟ بأدلة القدر. إذا أردنا أن نناظر القدر أتينا له بأدلة الجبري. قال وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، يعني أدلة الجبرية تدل على أن أفعال العباد من جملة مخلوقات الله ردا على القدرية، يعني وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، باطل. يعني ليس كما استدل، لا يدل على أن العبد ليس بفاعل، لا العبد فاعل، ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، لا بل العبد مريد وبل العبد مختار. وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الريح وحركات الأشجار، هذا باطل. مين يقول أن حركاته الاختيارية بمنزلة الارتعاش وهبوب الرياح وحركات الأشجار؟ الشجرة ملهاش حاجة مع الهواء، مش كده؟ ملهاش اختيار لأنها جماد، ملهاش اختيار. ولذلك من قال بأن الإنسان كالشجرة هذه أو كالورقة في مهب الريح، هذا باطل. بدليل هو نفسه الجبري ده، هو نفسه الجبري ده، قل له إن كان كذلك فإذا أصابك الجوع لماذا تأكل؟ لماذا تأكل؟ ما تسيب نفسك، مش كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بقى هو اللي بيخلقها وانت مالكش اختيار. اربط نفسك وما يجوع، اربط نفسك بشيء وقول ربنا هو بقى اللي هي ايه هيقدر الأمر. هل هذا يصلح من عاقل؟ ولذلك هذا كلام باطل. ولذلك هم ينقضون أنفسهم، إذا جاع رد قدر الجوع بإيش؟ بقدر آخر وهو الأكل، الأكل. ولذلك له اختيار ولا مالوش اختيار؟ له اختيار. إذا عطش بيروح يعمل إيه؟ يختار الماء ويشرب، ولو حد اداله حاجة غير الماء تضره يرفضها. هذا مختار ولا غير مختار؟ نعم. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، رد على مين؟ على الجبري. نعم. وأنه مريد له مختار له حقيقة، لا مش ورقة في مهب الريح هو العبد، لا ده العبد مختار ومريد. وإلا قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى أيضا، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته، لا أيضا خاضع لمقدور الله ومشيئة الله. فإذا ضممت مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة. نجيب الأدلة بتعدول وبتعدول، هي أدلة أهل السنة والجماعة على أن العبد له اختيار وله إرادة، وأن هذه الإرادة وهذا الاختيار يوافق ما أراد الله سبحانه وتعالى. العبارة اللي دايما بتتكرر، طيب طالما العبد له إرادة ماشي ولكنها توافق إرادة الله، طب لماذا يحاسب العبد؟ ممكن السؤال ده يتبادر، مش طالما أنها موافقة لإرادة الله في النهاية لماذا يحاسب العبد؟ نجيب بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن الله أخفى على العباد وأخفى عنهم أعمالهم وأخفى عنهم مصائرهم، وإنما أمرهم بماذا؟ بالعمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هيقول لك ما أنا ماشي في إرادة الله. نعم. طب انت عارفها؟ عارف انت مآلك النهائي؟ عارفه؟ حد يعرف ذلك؟ لا احد يعرف. طيب ما الحل؟ الحل ماذا؟ العمل. اعمله زي المثال اللي دايما بنضربه مع الفارق طبعا في التحفظات الاخرى، وهو الطالب اللي في المدرسة، الطالب الذي يدرس الدراسة في المدرسة، هل يصلح أن يقول من يناجح يصائط؟ ما هو في في في في حالين اثنين ما لهمش ثالث، مش كده؟ يا ناجح يا إيش؟ يا راسب. هل يصلح أن يأتي هذا الطالب أول السنة ويقول وأنا ذاكر ليه؟ ما أنا مكتوب آخر السنة هبقى واحدة من إيه؟ من اثنين. طب وانا ذاكر ليه؟ قفل الكتب ومش مذاكر، ما انا كده كده واحده من اتنين، يا ناجح يا ساقط وربما اكون ساقط، خلاص هو نتعب ليه؟ هل هذا عاقل؟ ولا العاقل يفعل ماذا؟ يعمل. هما نتيجتين صح، الجنه والنار، بس انت عارف انت في الجنه ولا في النار؟ زي انت عارف هتنجح ولا هتسقط؟ امتى ممكن تستشعر ان انت هتنجح؟ إذا ما عملت وأديت الذي عليك، مش كده برضو؟ طيب واللي هو ساب الدنيا ورحفل الكتب ورماها خالص وسابها، ده مش ممكن ينجح. مع طبعا مع الفارق في المثال، في التعب يقول لك ما يمكن أغش، لا مع الفارق هو بقى الغش، ما فيش غش فوق، يعني يوم القيامة عند الله تعالى ما فيش غش، كل يسأل عما قدم. قال فإذا ضممت مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم، وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع في نفس الأمر. فإن أدلة الحق لا تتعارض، فإن أدلة الحق لا تتعارض، القرآن لا يعارض بعضه بعضا، والسنة لا يعارض بعضها بعضا، أدلة الوحي لا يعارض بعضها بعضا، والحق يصدق بعضه بعضا. ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكن تتكفأ وتتساقط، ولكنها تتكفأ أو تتكافأ وتتساقط. ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخر، ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. الإمام رحمه الله ابن أبي العز بيقول إن الكلام اللي ذكروا الفريقين كتير جدا لكنه كلام ساقط، ولذلك في الحقيقة قوله ولكن تتكافأ وتتساقط، والله أعلم والله أعلم، لعل كلمة تتكافأ دي تتكفأ من السقوط أيضا، إنها يعني أدلة إيش ضاحضة هاوية. نعم. فهذه الأدلة الكثيرة هو بيقول أنا مش هذكرها كلها لكن هيذكر شيئا مما استدل به هؤلاء، وانظر إلى طريقة هذه الاستدلال هذه التي لا يقبلها عاقل حتى. قال فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا دليل إن العبد ليس له دخل في أفعاله وأن الله تعالى هو خالق أفعال العبد وهو الذي يفعلها وأن العبد لا يفعل شيئا. قال فنفى الله عن نبيه الرمي، هما بيقولوا يعني كده فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد، قال وهو دليل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا وشوف الكلمة العبارة الفاسدة جدا دي، قالوا والجزاء غير مرتب على الأعمال، قالوا الجزاء مش مرتب على الأعمال، يعني ايه يعني لازم هذه العبارة انه الطائع زي ليش العاصي لان الجزاء مش مرتب على الأعمال عنده، ايه دليلهم بقى؟ قالوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، هلهو النبي صلى الله عليه وسلم بينفي ان الانسان يكون له ايش عمله له اثر في مسألة الايش الجزاء، لن يدخل احد الجنة بعمله. قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. علشان كده العقيدة دي فاسدة جدا، تضيع مبدأ الثواب والعقاب والغاية من الإرسال الرسل، ولذلك هذه العقيدة تجعل الناس لا يعملون. لماذا؟ لأن الجزاء مش مترتب على العمل، الجزاء غير مترتب على العمل. ويستدل بقى بالحديث ده، قال ومما استدل به القدرية، هو هيرد دلوقتي عليهم، ومما استدل به القدرية قوله تعالى، القدرية بعكسهم انتبه، قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. هم هنا بيرمون لماذا الخالقين؟ إن في ممكن حد تاني يخلق، فالعبد هذه الآية تدل يعني عندهم على إن العبد بيخلق أفعاله، لأن ربنا قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فلم ينفي سبحانه وتعالى بل أثبت وجود خالقين غيرهم، وإن الخالقين دول عندهم العبد الذي يخلق أفعاله. قالوا والجزاء، انتبه، قالوا والجزاء مرتب على الأعمال، ترتب العوض، ها عكس بقى الجبرية، الجبرية قالوا إن الجزاء غير مرتب على الأعمال، يعني اللي يعمل اللي ما يعملش ما تشغلش بالك، زي العقيدة دي تشبه عقيدة النصارى وهي عقيدة الخلاص، إياها إنك ما تشغلش بالك، أهم حاجة تعتقد الخلاص وخلاص. ولذلك يستوي عندهم كل الخلق فيهم في الملة في مسألة الإيه؟ يدخل الجنة، كله يدخل الجنة، كله يدخل الجنة، اللي بيطيع اللي بيعصي اللي بيشرب الخمر اللي بيتعرى كله هيدخل الجنة. لماذا؟ لأن هي المسألة كلها عندهم إنك تعتقد عقيدة الخلاص، زي الجبرية المسألة كلها عندهم أن تقول لا إله إلا الله، وطبعا الغلاة منهم أن تعرف مجرد المعرفة يعني لا إله إلا الله خلاص، واعمل بقى اللي أنت عايزه. ليه؟ لأن الجزاء غير مرتب على العمل. القدرية بقى عكسهم، الجزاء مرتب على العمل ترتب الإيه؟ العوض. مهمة جدا الألفاظ دي، ترتب العوض. ليه كلمة الترتب العوض دي؟ حقيقة تفصيل شوي. قال كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أهو هلو أهو، هذه دليل على أن الجزاء مترتب على الأعمال بس هم بقى، وده صحيح، لكن الغلط هو يبقى العبارة الخاطئة ترتب العوض. ترتب العوض يعني ايه؟ احنا هنقول اختصار شديد جدا للمعنى عشان لما يجي كده في الشرح يكون سهل. هم بيقولوا ترتب عوض، لا مش ترتب عوض، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة احد بعمله، ده لولا من الله ورحمته ولا ولا ولا اي انسان يدخل الجنة. لازم نثبت ان هذا من باب ايضا فضل الله ومنه. لماذا؟ لان الله هو الذي وفق العبد الى هذا العمل. عشان كده هترد عليها في بتاعه بقى ايه، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. دول عايزين ينفوا ان الرمي ما النبي ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه لما رموا كانت مجرد حركات بتطلع من غير ايش، من غير اختيار، يعني بيحط السهم في البتاعه وبينشن على العدو وبيضرب العدو، كل دي حركات ايش اضطراريه، كل دي حركه عند الجبريه. عند القدريه العكس، حركة الرمي دي عندهم كله من العبد، كل حاجة من العبد، هو اللي رمى وهو اللي أصاب وهو بمهارته وبعقله وبعبقريته هو اللي أصاب كل شيء. ها ما رأيكم؟ طيب أنا ما بماذا أشير بهذه العبارات؟ أنا بقول هذه المقدمة عشان الشرح هو جاي يبقى سهل في الكلام. ها جزاك الله خير. ان القدرية ينفون فضل الله ومنته، انه وما رميت اذ رميت. طيب هو اللي بيرمي المؤمن اللي بيرمي الله قدير انه يجعل رمي يروح فين، يطيش في اي مكان تاني، لكن الله يوفقك ان يجعل رميك مسدد، يبقى انت ليك فعل مش كده، والله له فعل مش كده، ان من فعل الله سبحانه وتعالى مع خلقه ان يوفقك لهذا الرمي مش كده. التانيين دول ينفوا ودول يعملوا ايه، دول ينفوا قدر ودول ينفوا قدر. نعم. قال فاما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، فهو دليل عليهم، دليل عليهم هم مش لهم، لان الله تعالى اثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا، أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا، ده دليل عليهم، لأن الله قال وما رميت، مش إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى هنا، إثباته أنه رمى. وما رميت، قال لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذ رميت. قال فعلم أن المثبت غير المنفي، أن المثبت غير المنفي، الآية فيها إثبات وفيها نفي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ربنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم رمي، نعم، ونفى عنه رمي مش كده. وما رميت إذ رميت أهو إثبات، ولكن الله رمى ده إيش، نفي، أثبت له رمي ونفى عنه رمي. يبقى الرمي هنا فيه اشتراك بحاجتين أهو. قال فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك انتبهوا أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة. الحذف اللي هو ايه، اللي هو الفعل ده، ده اسمه الحذف، وانتهاء اللي هو ايه، الإصابة، السهم يصيب العدو. فالرمي مشتمل على حاجتين اثنين مش كده، ان انا كإنسان احذف وبعدين يحصل إصابة أو عدم إصابة. وما رميت إذ رميت اللي هي إيه، الحذف، ولكن الله رمى اللي هي إيه، الإصابة. توفيق الله سبحانه وتعالى وفضله أن جعل رميك رميا مسددا. ولذلك في الحقيقة أنا بقترح على الإخوة عشان تبقى واضحة عنده، يكتب فوق الكلمتين دول فابتداؤه الحذف، فابتداؤه الحذف، فيها كده يكتب الرامي، الرامي، وانتهاؤه الإصابة، اكتب فوقها توفيق الله، كنوع بس من الإشارة عشان العبارة توضح عنده لما يجي يقراها في أي وقت تاني. إن الرمي هنا نعم العبد له فعل فيه، له فعل، وده رد على القدرية اللي بينفع فعل العبد، آسف الجبرية اللي بينفع فعل العبد، وإن ربنا سبحانه وتعالى له فعل وتوفيق، ده رد على مين بقى؟ على القدرية. الحذف، الحذف اللي هي بالتعبير العامي بتاعنا احنا في العامية بنقول عليه حذف، هو ده اسمه حذف. انا لما بحذف طوبة كده حتى، ما هي في اللغة اسمها حذف مش حذف. نعم. ومنه حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه لما انكر على ولده الحذف، وفي تعبير في تعبير اخر الخذف، تعبير اخر خذف، لكن الخذف ده مقصود به حاجة تانية اللي هو خذف، اما يقصد به احيانا يعني خذف الاحجار، لكن بتستعمل الحذف اكثر، او خذف ومسخ اللي هو في مسألة الابتلاء كما يجعل الله عز وجل على بعض الناس في آخر الزمان، إن ربنا سبحانه وتعالى يمسخهم ويجعل فيهم خذفا ومسخا. فالمقصود يعني إنه الحذف اللي هو الحذف يعني رمي، الرمية الأولانية، وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم، وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، ده معنى الآية هو، وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. ليه؟ لأنه العملية دي فيها فعلين، فعل العبد وفعل الرب سبحانه وتعالى. فعل العبد الحذف الذي هو من خلق الله، وفعل الرب سبحانه وتعالى هنا وهو الخلق ومعه التوفيق اللي هو الإصابة. قال وإلا فطرد قولهم، أهو وإلا فطرد قولهم، طرد قولهم يعني إيه؟ يعني لو جعلناها بقى أصل ويطرد عليه الحال بقى، يعني ينتشر منه بقى الأصل ده والعياذ بالله. فطرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، مش كده؟ ده طرد قولهم. يبقى لو واحد صلى يتقال له أنت ما صليتش، ده على بناء على مذهب مين؟ الجبري. أنت ما صليتش، ده مين اللي صلى؟ ربنا اللي صلى. نعوذ بالله. شوف بقى استدلالات الأئمة رحمهم الله تعالى. قال فطرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت إلى آخره، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت، وهذا فاسد أو فساد هذا ظاهر، مش كده؟ والعياذ بالله. ما هو كل الأفعال بقى هتبقى إيه؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يبقى كل الأفعال لا مش أنت اللي بتعملها، ده مين اللي بيعملها؟ الله. نعوذ بالله من هذا الباطل. وأما ترتب الجزاء على الأعمال اللي هي برضو هما الاثنين اختلفوا فيها، الجبرية قالوا ايه؟ ها افتكروا في الجزاء، ها الجبرية قالوا ان الجزاء غير مرتب على الأعمال، يعني اللي بيعمل زي اللي ما بيعملش، والقدرية ها مرتب على الأعمال ترتب العوض، يعني ربنا لازم يديني أجر، يلزم ويجب على الله، ده كلام الإيه؟ القدرية. يوجبون على الله سبحانه وتعالى، يوجبون على الله سبحانه وتعالى. قالوا أما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله باء العوض، مش كده؟ بالراحة كده واحدة واحدة، هو يعني كتاب العقيدة الطحاوية عايز دماغك تبقى إيش؟ يعني مركزة دايما. قال فالباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، ها المنفي هنا باء العوض مش كده؟ باء العوض هي دي المنفية، مش باء السببية يا أخوان. يعني هل العمل الإنسان هيكافأ به يوم القيامة؟ يكافئ بإذن الله به يوم القيامة. لكن مش من باب إيه بقى العوض؟ لا عوض ده عوض، ده أنت ما عملك ولا ينفع حتى يدخلك حتى إيه على بعد شاء يعني آلاف الأميال من الجنة حتى، مش كده؟ أعمالنا مهما عملنا من الأعمال فإنها لا توافي نعمة واحدة من نعم الله في الدنيا، فما بالك في الإيه في الآخر. ولذلك أي نعم العمل ده تجازى به، نعم تجازى به، لكن من إكرام الله وفضله أن يجازيك به ما لا تتوقع الجزاء ليش الأعظم. لكن لو بالعوض ده أنت خلاص كفاية شوية النعم اللي خدتهم في الدنيا، كفاية عليك كده النعم اللي خدتهم في الدنيا. ولذلك إذا قالت القدرية أنه الباقي هنا باقي العوض، ده كلام باطل. انه يعني يقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى لازم يدخلنا الجنة بسبب ايش اعمالنا، لا، ده انت لو اتحسب عليك بقى حساب عوض ده ممكن اعمالك كلها تطلع ما تساويش ولا نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا. نعم. قال فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله باء العوض، هو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله، نعوذ بالله. قال بل ذلك برحمة الله وفضله. ولذلك هناك حديث أنا لا أذكره لكن تذكرت في هذه اللحظة معناه أنه يأتي عبد على هذا النحو ولعله فيه هذه العقيدة الفاسدة فيدخله الله الجنة يقول اذهب فادخل برحمته، فيقول بل بعملي، فيقول بل، فيقول الله بل برحمته، فيقول بل بعملي، فيأمر الله عز وجل أن يؤتى بعمله فلا يساوي شيئا. ولذلك فلن يدخل الجنة أحد بعمله، ليس هذا ليس المقصود منها نفي ليش الجزاء على العمل، وإنما المقصود بها نفي الجزاء بالعوض. الجزاء بالإيه؟ بالعوض، لا العوض أنت تأيس مع مين. نعم. قال والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، أهو الآية دي إثبات أن العبد يجزى بالإيه بالعمل. نعم. قال ونحوها باء السبب، باء السبب لأنك لازم تعمل، وربنا سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته الشكور، الشكور. أنت هتعمل أعمالك نعم ما تسويش ولا حاجة في الجنة، لكن لأنه شكور فهو يشكر على القليل بالإيش بمكافأتك بالكثير. نعم. أي نعم. قال ونحوها باء السبب أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات كمان. ده لاحظ بقى كمان دي بسبب عملكم، العمل حتى اللي انت جيت بيه بسبب عملك، عملك أنت، من الذي خلق هذا السبب؟ الله سبحانه وتعالى. إذن ففي النهاية الفضل كله لله سبحانه وتعالى. كم من الممكن ان انت دلوقتي مثلا تقعد تتفرج مثلا معلش يعني على تحليل سياسي دلوقتي مثلا زي البلاء اللي احنا مبتلين بيه دلوقتي، 90% من الناس فضلا عن كتير من الاخوة دلوقتي يجي من الشغل يقعد قدام التحليلات ليش السياسية، يطلع من القناة دي يخش على القناة دي والقناة دي على القناة دي والدنيا طول الليل فوق دماغه عمالة تخر. لماذا؟ بيتابع التحليلات السياسية. طيب نرجع لكلامنا انه هذه اسباب انت وفقت ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك سبب انك تتحصل على مثلا مجلس علم فيما نظنه افضل طبعا من التحليل السياسي ونحو ذلك فيما ليس يعني اعلى مقاما، والا ممكن يبقى في اعلى مقام من دلوقتي لحد تاني لو حد في ايده مصير الامه مثلا زي الحاكم او الوالي او الوزير لازم يقعد يحلل تحليل سياسي دلوقتي، واحنا في الدرس احنا بنتكلم على عموم المسلمين. وفقت انت ربنا سبحانه وتعالى وفقك انك بتدرس علم وشرع وغيره، كان ممكن تحرم من هذا السبب ولا لا؟ كان ممكن تحرم وباسباب ظاهره ايضا. مثال انت بتجهز الكتاب كده وقايم رايح المسجد ولا رايح الدار بتاعتك عشان تحفظ ولا نحو ذلك، تقوم تلاقي الزوجه راحت قايمه تقول لك والله تعالى الولد عيان دلوقتي سخن ومش عارف ايه، تعالى شوف الولد ده. طب خلاص قفلنا الكتاب شيل الواد واعمل ايه واجري. ربنا سبحانه وتعالى كتب لك اسبابا حرمت بها من سبب من عمل اخر. من الذي خلق هذه الاسباب كلها؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك في كل شيء الفضل كله لله سبحانه وتعالى. قال واما استدلال المعتزلة بقوله تعالى, يعني يقصد يعني القدرية, بقوله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين. فمعنى الآية, هم طبعا معنى الآية عندهم ان في خالق يقدر يخلق افعاله هو الانسان يعني او الحيوان عموما. قال فمعنى الآية عند أهل السنة يعني احسن المصورين المقدرين, مش الخالقين اللي هم يخلقوا من العدم ونحو ذلك وشيء لم يكن فيخلقون. قال فتبارك الله احسن الخالقين, فمعنى الآية احسن المصورين المقدرين. والخلق يذكر ويراد به التقدير, وهو المراد هنا يعني الخلق, لفظ الخلق ممكن يراد به التقدير وممكن يراد به الاختراع والإحداث. الاختراع والإحداث مثل مثلا ما ادعى المشركون, قالوا إن هو إلا اختلاق على القرآن, يعني إن هو إلا اختلاق ده محدث. لكن الإحداث المقصود هنا ليس هو الذي تقصده القدرية, ليس هو الذي تقصده القدرية, لأن الإحداث في المخلوقات إحداث من موجود, إحداث من موجود. يعني المنبر ده قبل ما يبقى منبر كان عبارة عن إيش؟ خشب ومسامير, مش كده؟ فالراجل اللي جمعه كده ده يصلح إن هو يقال خلقه مجازا من باب معنى قام بجمعه ويعني تجميعه وتصنيعه, إنما ليس على معنى الإيش؟ الإحداث من عدم, إحداث من عدم. ولذلك هل هو كان عدم وهو فجأة النجار قال له كن منبر, ولا عاد يجيب خشب ويجيب مسامير ويجيب ويجيب؟ نعم. قال بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء, أي الله خالق كل شيء مخلوق. انتبه للعبارات دي, الله خالق كل شيء مخلوق. طب ايه ليه احنا بنقول يعني الإمام بيقول التحفظ ده؟ عشان في غير مخلوق, مش كده؟ في غير مخلوق الله سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى, مش كده؟ علشان كده الله يخلق كل مخلوق, لكن ما ينفعش يتقال الله خلق كلامه مثلا, الله خلق رحمته, الله خلق عزته, لا هذا كلام باطل, لأنه لازم وصف لله سبحانه وتعالى أن يكون مخلوقا إثبات خالق مع الله سبحانه وتعالى. قال والمراد, قال فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين, والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء, أي الله خالق كل شيء مخلوق. قال فدخلت أفعال العباد في عموم كل, رد على مين؟ على القدرية, نعم, الذين ينفون قدرة الله في أفعال العباد. نعم. قال وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل, الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا, وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل. ده حاجة فعلا يعني حاجة عجيبة الشكل, يعني قالوا العباد أفعالهم هم الذين يخلقون أفعاله, ونفوا عن الله سبحانه وتعالى يكون هو خالق أفعال العباد, وقالوا أن كلام الله الذي هو صفة من صفات الله مخلوق. يعني ده من أعجب أحوالهم. نعم. قال وهو يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق, يعني كلامهم يعني. قال فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم, يعني قول الله تعالى الله خالق كل شيء, كل شيء ايه؟ مخلوق, كل شيء مخلوق. قال ولا نقول إنما مصدرية أي خلقكم وعملكم, إذ سياق الآية يأباه, لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت, والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى. النحت ده فعل مين؟ فعل الشخص ذاته المخلوق نفسه هو اللي بينحت، مش كده؟ إبراهيم عليه السلام أنكر عليهم عبادة المنحوت، فهم يقولوا يبقى طالما إبراهيم أنكر عبادة المنحوت يبقى الفعل نفسه ما أنكروش إبراهيم عليه السلام، لا هذا لازم هذا، هذا لازم هذا. نعم. قال فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري، لا هو يقصد أن الخشب والحجر هم بيقولوا بس هم دول المخلوقين، لكن فعل العبد لا، وفعل العبد كذلك، وفعل العبد كذلك. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة قضرية أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري. طيب كلام كويس، كلام صحيح، العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، بس هو يقصد بحاجة تانية، هو مش كده، هو قدري يحدث فعله عنده يعني ايه، ها يخلق فعله، هو قدري بيقول ان العبد يحدث قدره، العلم مش مسألة دي علم ضروري، اي نعم، بس مش على عقيدة مين بقى، القدري. احنا بنقول كلامه صح هنا ليه، ردا على مين، على الجبرية، ان العبد يحدث فعله. الجبرية بيقولوا العبد ما بايه، لا يحدث فعله، لا يحدث فعله، مش كده. قال وذكر الرازي ان افتقار الفعل المحدث الممكن الى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري. كلام صحيح برضو، كلام صحيح برضو، ان هو بيقول ان افتقار الفعل المحدث الممكن الى مرجح يجب وجوده، انه اي فعل لابد له فاعل، هو عايز يقول كده، امر ضروري. نعم نوافقكم على ذلك، لكن ليس معناه كما تقولون المعتزلة يعني انه العبد مش خالق افعاله، العبد اسف هو خالق افعاله، ان العبد خالق افعاله. نعم. قال وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعاء كل منهما ان هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله، العبد محدث لفعله ده عايز يستدل بها الجبري إنه ليس هو آسف العبد يستعيذ يستدل بها من القدر. قال وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، ده كلام على عند مين بقى، عند الجبرية. الغرض المقصود انه كلاهما يريد ان يستدل عكس الاخر، عكس الاخر، ونحن نأخذ الدليلين من كلاهما ونرد بهما على بعضهما البعض، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ها لاحظوا كده اللي في الآية دي، فألهمها فجورها وتقواها، يبقى ربنا سبحانه وتعالى له فعل في هذا، في هذه التقوى وهذا الفجور له، الله سبحانه وتعالى يخلق كل شيء، لكن نسب كذلك هذا الى الايش، النفس، فجورها تقواها، انها فاعله، مش كده، يبقى النفس فاعله وتوافق بهذا الفعل ايضا خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فقوله فالهمها فجورها وتقواها اثبات للقدر بقوله فالهمها، مش كده، فالهمها، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقدر ولا لا، خلافا لقول من، القدرية اللي بيقولوا لا ما يقدرش، ده هو العبد اللي بيقدر أفعاله. وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه، سواها فجورها تقواها، رد على مين ده، على الجبرية، إن النفس ليها هي نفسها بتختار الفجور وبتختار التقوى. إثبات أيضا لفعل العبد ونظائر ذلك كثيرة. أي نعم. حقيقة إنه كل اللي جاي ده مبحث في كثير من أو يعني كلام في مباحث كثيرة كلامية كثيرة جدا. ويعني في الحقيقة بعضها في الحقيقة الأفضل عدم قراءته لأنه مباحث كلامية. وإحنا أصلا يعني عندنا استدلالات نصية وإحنا شايفين الإخوة بدأوا إيه يعني يحصل لهم خمول. فما بالك لو دخلنا بقى في الإيه في المباحث الكلامية. ولذلك إحنا هنختار من هذه من هذا المبحث الكلامي الطويل ده أجزاء هنقرأها كده خلاصة لما سبق. قال يعني استكمالا للكلام: وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ ها الإخوة صحيحين؟ ها فبيقولوا هنا السؤال اللي هو الشيطان بيلقيه على الإنسان: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ ما هو ده كلام هيقوله بتوع الجبرية. ازاي ان انتوا تقولوا ان ربنا هو اللي بيخلق افعال العباد وبعدين بعد كده يعذبهم على ذلك؟ وكذلك القدرية يقولون من وجه تاني لا. ولذلك فيقولون: فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ يقولوا: مش انتوا بتقولوا بقى ربنا خالق كل شيء، طب يعذبهم ليه؟ هل الكلام ده يستقيم؟ وهذا الكلام باطل من جهة أن الله عز وجل كما نكرر وإن كان خالق كل شيء إلا أنه جعل للعبد اختيارا ومشيئة وقدرة بها يختار، والأمثلة ضربناها كثيرا. قال: وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق. فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، اللي هم مين؟ القدري. وطائفة أنكرت الحكم والحكم والتعليل وسدت باب السؤال. دول طائفة سدت باب الكلام خالص في الموضوع، وهم إنجاز التعبير مفوضة في هذه المسألة. وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه، دول فلاسفة. وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، برضو كلام متكلمة. وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه، وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. والجواب الصحيح عنه أن يقال: إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورثها بعضها بعضا. هو بيقول يعني هنا الجواب على كل دول إنه هذا أيضا بسبب فعل العبد، كذلك أنه هذا العبد يرتكب السيئة والسيئة تجلب سيئة والسيئة تجلب سيئة فيحرم من التوفيق، كأنه مجمل هذه العبارة كذلك. لكن في الحقيقة المباحث اللي بعدها أو الكلام اللي بعدها كله كلام كلامي الحقيقة فيه يعني نظر شوي. ولذلك فتخطى كده إلى تخطى بقى الصفحة دي، هات صفحة 458. قوله في السطر السابع: فإن قيل فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين له محبين، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل: لا، بل هو محض منته وفضله. ودي حط تحت خط: بل هو محض منته وفضله. يعني من شاء الله له فعل الطاعة فاذ من فضله ومنته، ومن لم يشأ له ذلك فهذا من عدله. وضربنا المثال ده كتير قوي قبل كده أذكركم، مع الفارق طبعا، لو أنك عندك مال، عندك مال، وليكن الإخوة اللي أمامي هؤلاء وأنا أملك مالا، مالي أنا وهو ملكي أنا، فأعطيت هذا وحرمت هذا، هل يصح أن يصفني هذا أني ظلمته؟ هذا مثال باختصار شديد جدا لهذه المسألة. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإن أعطى فهذا من فضله ومنته، وإن لم يعطي فهذا من عدله سبحانه وتعالى. خلاص ما يجيش اللي ما أعطاش يقول لأنا ظلمت، لا. لماذا؟ لأنه مع فضله ومنته قال في الفريقين ما يأمرهم به، أو أمر الفريقين بفعل ما يحب، يعني ما ظلمش اللي هو حرم، لا، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني لما حرم الفرعون وأعطى غيره من المؤمنين ده من فضله ومنته، لكن الفريقان أرسل إليهما الرسل وأمر الفريقين بماذا؟ بالعمل، وقال للنبي موسى اذهب إلى الفرعون، مع أن الفرعون أصلا محروم من نعمة من فضل الله ومنته، ومع ذلك أرسل إليه موسى. فاختار الفرعون أي الطريقين؟ طريق الهلاك والعياذ بالله، طريق الهلاك. ولذلك هذا اختصار لهذه المسألة. ولذلك إذا وسوس الشيطان في مسألة القدر يقول لك طب ما هو، طب ما الفرعون ذنبه إيه طيب؟ نقول فرعون ذنبه إيه؟ هو من الذي اختار الكفر؟ من الذي حارب الله ورسوله؟ وإلا طب مؤمن قال فرعون؟ ما هو كان فرعوني. بماذا صار مؤمنا؟ باختياره للإيمان أيضا، ومع توفيق الله سبحانه وتعالى، مع توفيق الله سبحانه وتعالى. لو أنت حاولت ترجع تاني وتقعد تقول طب ما هو طالما مع توفيق الله سبحانه وتعالى خلاص نسيبها بقى لمسألة الإيش؟ التوفيق، نقول لك خلاص يبقى هذا غير عاقل يقول كده. يبقى أنت تعمل إيه؟ لا تأكل، لا تشرب إذا جعت إذا عطشت. ليه؟ ما تسيبها ليش؟ لتقدير الله. وإلا فأنت تشرب وتأكل، نعم، لأن الله أعلمك وفطر فيك أنك إذا عطشت افعل ماذا؟ العطش. طيب إذا خفت من النار والعذاب تفعل ماذا؟ تفعل الطاعة، أليس كذلك؟ إن خفت من عذاب الله وأن تكون من الكافرين تفعل ماذا؟ تفعل الإيمان، تأتي الخير. وهذه مسألة بسيطة جدا في هذه القضية، وهي أن تعرف أن الله عز وجل وإن كان قد كتب عنده أن أعطى هذا من فضله وحرم هذا بعدله، إلا أنه أخفى عن الفريقين وقال لكليهما اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى. ده فضل عظيم جدا من الله تعالى، انه كذلك بعدما بين لك الطريقين يسر لك طريق الخير. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولذلك ده شيء معلوم في الخلق المشاهد، تجد من أعطى واتقى ميسر لطريق الإيش؟ الجنة. وبالجملة أبشره، يعني بالجملة بإذن الله أبشره، نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم، أبشره في الجملة. لماذا؟ لأن طريق الإيمان وحده بشارة للمؤمن، طريق الإيمان وحده بشارة للمؤمن. الإسلام، أنك تكون على الإسلام، هذه أول بشارة، أول بشارة لك أنك على طريق الإيش؟ الخير. فسنيسره اليسر، اللي هو على الكفر هو ده بقى اللي إيش؟ يخشى على نفسه ان يفضل ماشي على طريق الكفر الى ان يصل الى النار. ولذلك كل انسان يفعل طاعة تجد انه يأتي بعدها بايش؟ طاعة اخر. والطاعة تولي الطاعة، الطاعة تولي الطاعة. يقول لك ما هو طب والمعاصي اللي احنا بنعملها؟ لو غلبت المعاصي اعلم انها نفس الطريق. يعني ايه؟ لو غلبتك المعاصي خلي بالك هتفضل عمال تعمل ايه بقى؟ تنزل في المعاصي، لان المعصية تجر المعصية والطاعة تجلب الطاعة. هيقول لك طيب ما احنا مع الطاعات في معاصي. نعم، لكنها ليست ايش؟ ليست هي الاصل في فعلك. يعني لو نظرت مثلا الى يعني انا ابشر بس نفسه اطمئنها، يعني لو نظرت الى مثلا اخواننا الملتزمين تجد الاخ الملتزم غالب حياته حياة مليئة بالطاعة، غالب حياته مليئة بالطاعة. المعاصي بتبقى حاجات ايه؟ عارضة في حياته، لكن الغالب في حياته الطاعة. انا لو ضربت لك مثال حتى يعني واقعي فعلي على رجل بسيط من اخوة الاخوة الملتزمين، يقوم من نومه صلى الفجر وبعدين يذهب الى عمله، ثم يأتي من عمله وطبعا يتخلل الصلوات، يأتي من عمله يجلس مع اولاده ونحو ذلك، ثم يذهب يصلي المغرب يصلي العشاء، ثم بعد ذلك ينقلب الى بيته ينام، ثم يذهب الى عمله. انا انسان عادي اهو، لا طالب علم ولا داعي ولا حاجة خالص. بين هذه الأثناء ممكن يتخلى المعاصي، يتخلى المعاصي ممكن، لكن هذا الإنسان الغالب في حياته إيش؟ العمل في الطاعة، الغالب في حياته العمل في الطاعة. فكيف بمن بقى غلفت أحواله وحياته واختلطت أحواله وحياته بالإيه؟ بفعل الطاعات. زي إخواننا طلبة العلم مثلا، يوم من النوم يصلي الفجر وبعدين بعد كده ينطلق إلى أعماله الخيرية وكذا، والكسب وطلب العلم والقراءة والحفظ وكذا. هذه بشارة ابتداء، هذه بشارة ابتداء. لكن من جهة أخرى نكون كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا بشروا ازدادوا عملا، ازدادوا عملا. وأنا أقول لكم بطريقة برضو بسيطة جدا، في بعض الناس كده أصحاب النفوس السوية، كلما بشرته بخير ازداد في الإيش؟ العمل. تعالى كده اضرب لك مثال ايضا عملي، تقول له انت يا فلان جزاك الله خيرا، والله انت اتميت العمل بتاعك اللي احنا كلفناك بيه على احسن وجه او على وجه طيب. النفسية دي الطيبة دي تلاقيه لما تقول له كده يحصل ايه منه؟ بيزداد عمل. غير النفسية البيضة بقى يقول لك بس خلاص بقى انا كده ايه، يقوم يقعد بقى يستنى ان انت تديله بقى التركيبة بتاعته والمش عارف ايه وبتاع، يفضل يحصل له ايه بقى؟ نزول مش طلوع. النفسية الطيبة لما تجد ان انت بتقول لها انت عملت عمل صالح تقوم تعمل ايه؟ تطلع اكتر في العمل الصالح وتزداد في العمل الصالح. وهم دول كانوا الصحابة يبشرون بالجنة فيزدادوا عملا لله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن وإن كنا نتكلم في القدر دائما نخشى من الوساوس التي ربما يلقيها الشيطان في نفوس الإخوة، عشان كده بنقول هذه المعاني، وهي التبشير، تبشير بأنك مسلم ابتداء، أنك مسلم ابتداء، كل مسلم مبشر والحمد لله. لا يدخل إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. دي بشارة ابتداء، لكن انتبه إنه البشارة دي تحتاج إلى صعود في العمل، فسنيسره لليسرى. وإلا لو ركنت هذا الركون سبيل إلى العسرة، العسر والمعاصي شعب الكفر والعياذ بالله، المعاصي شعب الكفر كما قال العلماء، المعاصي الطاعات شعب ليش؟ الإيمان، والمعاصي شعب الكفر. ولذلك كثرة المعاصي والازدياد فيها ممكن تجر إلى الكفر. فيعني بقية الكلام هو مبحث كلامي في الحقيقة، يعني قلنا خلاصته فيما تقدم من كلام أهل السنة والجماعة. نقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله